واتقوا الله الذي تساءل النبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وكل إذن ومن قال مناهج المحدثين يعني منهج البخاري في صحيحه لماذا خرج هذه الحديث في السير وعلاش اعتمد على هذا هذا الطريقه الاولى المقصود بمناهج البخاري وطريقه التاليف شو مشتركه في التاليف يعني هذه الطريقه الثانيه يا شيخ هذه الاحاديث الثاني المقصود بمناهج المحدثين منهجه في استنباط الاحكام وتوجيه الاحكام وغير ذلك فإذا إذا قلنا مناهج المحدثين ينصرف الذهن إلى واحد من هذين الأمرين أو كلاهما إما منهج البخاري رحمه الله يعني من حيث رواية النصوص والحكم على الرواة أو الطريقة الثانية منهجه من حيث الفكرة والسلطة يا وجيه المحدثين في صحيح وكلا الأمرين قائم على حكم على الأحاديث الثلاثة إذا هذا ما نقوله معروف دائما عندكم أن الرواية والحديث يتكلموا على مناهج المحدثين لما المقصود به ما رووه والرواية تبتدئ أولا من ماذا؟ من التحمل ثم الأداء ثم الكبوة يعني يتكلموا على الراوي على الحديث كذا نتكلم عن الحديث واحد من حيث التحمل مواصفات للتحمل لو ثانية كلامنا عن مواصفات الذي يؤدي ثالثة مواصفات من تقبل روايته ومن ترد أي من حيث القبول والرد واضح إذن نبتدئ بهذه المقدمة ونظر أمور إذن فإذا تكلمنا عن هذه الجزئية بهذه الصورة يعني نمر هذا عندنا التحمل يتحمل المسلم والكافر يعني لا فرق في التحمل بين مسلم وكافر المسلم هذا ما يحتاج عندنا فيه نقاش وأما الكافر فهي الروايات التي رواها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم سواء عن النبي أو عن غيرهم وأدوها بعد إسلامه كرواية أبي سفيان في صحيح البخاري تعطس قراءة ملك الروح تحمل البخاري تحمل هذا كفر هو كافر كان عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحمل الرواية كان عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو مات رأس المتحملين في ذاك الوقت لأنه كان هو السيد وأداها بعد إسلامه إذن هذا بالنسبة إلينا في جملة من يتكلم عنه أهل العلم فيه خلاف بين أهل العلم تحمل الصغير تحمل الصغير وسن التحمل عند السرير. نعم بس. إذن أهل العلم يتكلموا عن موضوع هذا. البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أجاز تحمل السرير. أجاز تحمل السرير. وذكر ماذا الحديث ذكر البخاري؟ مجانا. عقلتم. مجانا. بالنبيت. حمود. سلام. عقلت مجة مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي ولبنه أربعة وخمس سنين في هذا العمر. إذن هذه هي الرواية اعتمد عليها البخاري رحمه الله تعالى وهو قول الراوي أي الصحابي عقلت مجة مجة رسول الله. أنا أريد أن أشير يعني إلى جزئيات هذه الكلمة. صحابي قال ماذا؟ كلمة عليها المعول في هذا. عقلت. ما معنى عقلت؟ ميزت. أدركت. معناها كأن التحمل قائم على ماذا؟ التمييز. على الإدراك. موش على السن. واضح؟ ليس على السن. وإنما عاد الإدراك، ولهذا قال عقلت. والإمام البخاري ذكرها في حديثه ويذكر فقهه في حديثه، وأنا أقول فقهي في هذا. فالراوي قال عقلت، إذا أدركت. المعول في كل هذا على الإدراك، لأن قد يكون الإنسان عنده 20 سنة وهو لا يعقل، مجنون، مونغوليا إلى غير ذلك، عقله رايح فيها. إذن المقصود به هو الوصف في حد ذاته. بس إذن هذا التحمل وهو يعني متى أدرك ومتى يدرك. إذن كذلك الرواية الأخرى، رواية الصحابة، ولو أن البخاري ما ذكرها وأنا أذكرها، رواية عمرو بن سلمة الذي كان يتلقى الوفود ويتحمل ما يقرأه عليه أهل الوفود من قرآن، وهو ابن 5 و6 سنين. هذا يذكرها الإمام البخاري في إمامة صغير سن تم فيه حديث بردية يعني ما أظن. بسم الله. وعن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه قال: كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل، فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فأدنوا منهم فأسمعوا، وكنت غلاما حافظا. وكنت غلاما حافظا. الأخر وش قال؟ عقل. شفت الوصف؟ حافظ وعاقل. قال حافظا، فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا، وكان الناس ينتظرون بإسلامهم فتح مكة. وكان الناس ينتظرون بإسلامهم فتح مكة، يقولون اتركوه وقومه، فإنه إذا ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، فجعل الرجل يأتيه فيقول يا رسول الله أنا وافد بني فلان وجئتك بإسلامه. فانطلق أبي وافد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة أولا، فقال لهم صلوا صلاة كذا في وقت كذا وصلاة كذا في وقت كذا وكذا، نعم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فجاء أبي فقال جئتكم والله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فما وجدوا فيهم أحدا أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فدعوني فعلموني الركوع والسجود، فكنت أؤمهم وأنا غلام ابن ست أو سبع سنين. ست أو سبع سنين يعني ما فعل هذا؟ في هذاك السن ماذا فعل؟ تلقى تحمل القرآن. إذا الآن عندنا تحمل قائم على ماذا؟ على الإدراك والعقل واليقين. أحفظ يعني هذا الوصف لا بد منه لمن يتحمل. إذن وتدخل ثم العبد والمرأة غير ذلك مدام ذلك. هذا الشطر الأول. سلام. أما الآداء فلا بد له من قطع النقطة الثانية، وأما الآداء فلا بد له من العدالة العامة. الأداء يشترط فيه العدالة العامة ألا وهي الإسلام. العدالة العامة ألا وهي الإسلام. إذن معناتها هنا يخرج من الكافر ويدخل المشرك. إذن قلنا الإسلام العقل، قال العقل ثم جدا كاين فيه من يشترط في الأداء البلوغ، يشترط في الأداء أن يكون بالغ تقريبا جل ومعظمهم يشترطوا هذا شرط سليم. وأنا أقول ما من تحمل وقبلنا منه التحمل جاز له الأداء. من تحمل جاز له الأداء، لأن أعطيناه مسؤولية عظيمة جدا ألا وهي ماذا؟ تحمل ما يقوله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف نمنعه؟ ضرب يشوش عليك أخوان حطوها هذه الأولى ثانية مبدلة، وإذا عندكم شيء يعني موجودة أنا ما نشوف تفضل تكلمني أنا ما تكلمش هو جوج ما فهمتوش إيه هو راح أنت مش فاهم هو مش فاهم راح تفهم ولا تفهم يا ريت يا غرق واحد مش فاهم يا رمضان هذا لا يحق له لا التحمل ولا العدا. ما عنديش تسلمي. ما تطرحوش اطرحوا لي أنا يتوجه الخطاب لي أنا لا يسلم. هذا شغل واحد راح يغرق. يغرق بنفسه. Thank you. يستغيث بمن؟ بالغريق. بعد اخر راح يغرق. كي يزيد يقرب بعضهم يزيدوا في الغريق. معليش خطاب موجه لي انا وانا المتكلم الان، وهذا الشيء أليه الله لي، وهذا ما اريده من طلبه العلم. اريد طالب العلم نعرف من هذا واجب من هذا نقول شغال اشترط البلوغ. هذا ما اريده. لا يشترط البلوغ، هذه منهجية العلميه. ما فيش، وانا اركز على هذا الجانب اكثر من كل شيء. لا اريد من طالب العلم نسخ. كون الاحمر نعطيه الكرسي اللي يقدر يديره. انا اريد طالب علم ينسخ ينقد بعد الى السلسل. هذه منهجيه العلم. ربيت مع اهل الحديث هكذا، يعني اصل فطري في انا من صغر سني ما خدتش في السن باش نوصل نتيجه. يعني دخلت كليه الحديث عشت مع اهل الحديث بهذه المنهجيه هذه. ما فيش واحد من اهل الحديث علمني التقليد، لا احمد بن محمد ولا الامام مالك ولا الشافعي ولا ابن حزم. لازم تكون كل شيء. حاب تذكر الاحناف عفوا ساكن الغرقان ولا ابو حنيفه. ما عندي شيء. ها ما يريد شعبوش الارض واحد يعمل بظواهر النصوص مثل ابن حزم ولو ان الظاهر ادى به البعيد. ولهذا ابن تيميه يقول كلمه عظيمه جدا في كتابه، يعني قريته زمان زمان في مقدمه هكذا تاع رد على المنطقيين، يقول ويقول واسعد الناس بظواهر الحديث تحدث في اهل الظاهر. اسعد الناس باعمال ظواهر النصوص اهل الظاهر. لكن ابن حزم زود لها شويه، يعني في الظاهر لم يعتبر المعنى، وابن حزم لم يعتبر فهم السلف. عنده اللغه العربيه والنصوص، واحنا عندنا لازم فهم السلف. هذا وش ابن حزم خلاه يشق شقه مشي ولا عنده حول على نفسه اللغه العربيه. كاش ها ابن حزم دوك واش هذا هنا واش كاين؟ فراغ. واش كاين هنا؟ فين هنا واش كاين؟ خلاص فراغ. ابن حزم في الفراغ يمشي. يعني كثرة ما الرجل عنده راي ومسه يا وطايح هو راه طايح ويدير روحه يمشي يمشي. انت لعبلوش هذا باش نضبطوا الضوابط. هذا الائمه هذا كامل عنده منهجيه، هو قيمة السنة والعمل السنة والوصول إليها. ولهذا قلت أنا لم أعلم هذه الأشياء هذه. ولهذا سواء كان مصطلح الحديث سواء كان أي مجال أنا أتعامل مع العلماء بالنصوص التي بين يدي الآن. وأنا مش أتكلم على الأداء. كيف نسمح لغلام يتحمل ولا أسمح له أن يؤدي؟ من حق من باب أن الصبي قبل البلوغ ما هوش مكلف، يعني والعلماء كي ينتقدوا الأداء تاعه ينتقدوه من ناحية الصدق الصدق أو الكذب. لا لا لا تاع التكليف ولا واش؟ وهو ما هوش مكلف يقدر يكذب. يعني يقدرون يجوز منه الكذب. سؤالي مطروح يقدرون على الكذب على على على ألفاظ التي أتحملها ولا على صدق الكذب؟ على الصدق والكذب أيضا. لا هذاك بعد، هذاك بعد يظهر. إما بالمعايشة، فسنتكلم عليه بعد ذلك، إما بالمعايشة إما بعرض روايته على رواية غيره. إذن على شيخ صحيح. إذا كان تفرد أه؟ إذا كان تفرد ما تقدرش تقيسها على وحده. إذا تفرد هو كذب من الناس نضرب يعني. يقدر يكذب يعني. يجوز منه الكذب وهو صحيح. علاش صح يكون كذب؟ اسمع مني. لماذا تجعله يتحمل وهو في البداية عرضة لكذب؟ هو من الحمل. اسمع مني الآن. هو كي أدي يكون صادق يعني يقول له مكلف بالتكاليف الشرعية أنه لا يجوز له الكذب. هذا صبيها راح نزل نقف صحاب البني دين هذا ماذا فعل؟ حافظ القرآن. تحمل؟ نعم. صلى بهم؟ صلى بهم. أدى ولا ما أداش؟ نعم. إخلاص صحاب إخلاص هورز من؟ صح لك. نعم نعم. افهم مني انا عندما اتكلم مع الطالب كم يكونش عندي مستند كما اقولها دائما بدل قل ما نعرف شو روحي نشد ونخبط ندوخ ما ندير والو قدام من هذا حتى الدراك كي نعرف الشد وهكذا ونعطيه وندوخه هذاك الوقت نتقدمه ونقول انا عندما علاش انا اتكلم مع طالب العلم علاش انا اتكلم مع طلبتي الان معناتها لازم تفكر اثناء دراسه لازم تفكر ولازم تتعلم تفكر قالها الكوري جوني عمار ضرب عمار قهوة نتاعو تنحي الطمار أنا ما نشربهاش جوني عمار من قهوة تاع عمار فهمت معايا أنا تعبت أنا مع المنهجية هذه الشيخة شيخة شوخة نعم الشيخة تفضلي كلميني جوج مع بعضها ما تحملش لان هذا يشوش عليا وانا استاذ مريض بالوسواس لو في الوسواس انا مرض وطعن عند كل طالب مع طالبه نقول راهي تشتم فيا راهي تسب فيا تقول لي هاش العلم الدعوه هذا انا مريض بالوسواس او ساري فيا إذا قلت لك أنا أحدثك عن نفسي تقول لي أنا أحدثك عن نفسي أنا العيد بن سعد شريف طايفي من فوق أحدثك عن نفسي كي يتكلم طالب مع طالب أني موجود لهنا ما فهمتش أنت عن نفسي راي عام وعيد لأني أنا أبسط الكلام على ماذا؟ على مسائل علمية منهجية أنا لست بسبب إعطاء برنامج فقط أنا أريد طالب العلم أن أعطيه منهج يكون به ليصبح عالما وأنا في منهجية العلمية أجمع بين العلم والإيمان والعمل أتبع السلف فيما أفعل كي نقول مخ شغال فكر معناتها أنا إذا طالب بدأ في هذه المسائل العلمية يفكر رايح في الحياة اليومية يفكر بعد ما يكون يمشي هكذا في الطريق سويا يشوف واحد هكذا ثم ينكسر ويرى لله عليه ما فضلا فيحصل من التوحيد والقرب من الله بسبب ماذا؟ مخشر. لا أتكلم هكذا نتكلم عن المسائل العلمية هذه معناتها هذه المنهجية رايح تكون منهج تاع حياة. ما جئت هنا من أجل إعطاء معلومة ونروح، لا والله، قلتها لكم من قبل وأكررها، كل كلمة أقولها أنا بينكم أتعبد الله بها. وأعلم أني سأقف أنا وهذا الطالب إذا قلت شيء مش مليح بين يدي من؟ بين يدي الله. أنا أراقب الله في كل ما أقول، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. إذن هذا اللي يخليني ما نحبش الطالب معايا، يكون بيني وبينه شيء يبعدني عليه، ولا يدخل شيطان بيناتنا وغير هذا. عندي أي طالب يحتاج أي شيء يكلمني أنا. حبيت كسر مع صاحبك، قول لي شيخ تسمع في زوج روحوا كسروا مليح كملوا وروحوا عندي. نرجع لموضوعي في الأداء والتحمل والاستدلال. إذن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه عمرو بن سلمة تحمل القرآن، وهو كان كيفاش قبل أن يسلم والده، ما زال على حالة والده في الكفر. واضح؟ إذن ثم بعد ذلك ماذا فعل؟ قدم للصلاة. إيش معنى لما قدم للصلاة؟ أداء. اثنين، إيش معنى الآن؟ أداؤه كان من جهتين، من جهة القول ومن جهة العمل. قال فعلموني السجود والركوع، ما شاء الله، فعلموني السجود والركوع. إذن حصل لهذا الغلام ما؟ تحمل للقرآن وتحمل للصلاة عمليا. ثم بعد ذلك ماذا فعل؟ أدى. الآن الذي سيأتي جديدا من أهل الحي كان كافر أسلم، وين راح يتعلم الصلاة؟ اسمه لك لو قادم له نجيب. لا ليه قبل نجيب؟ لا هنا. سألت على اسم عمرو بن سلمة، تسأل اسألني أنا نعطيك الاسم وزيادة. هذا متعبش علي. هذا اسم الطالب. نعم اسم الطالب شيخ. طالب شيخ. هذا وش الطالب؟ يقولوا ليه تقولي ليه يا شيخ؟ ربي كيفاش مجاني؟ قلت لكم مجاني. قلت لهم مالي مش ما أحبوا قالوني إني برضون. لا ها؟ مستحيل. اسم خالد. أنا خلصت. أنا في المجلس كان المجرح، كان الأخواني، كان الرواد صلينا. كل الرواد صلينا. كيف تعيش هذا الظن؟ لازم تبكى تمشي وأنت معنا في. لا خامتنا. ها؟ ما قلت والله. سحبيتهم أنا. أنا قلت أنا موسوس. أنا بينت روحي أنا موسوس مش أنت عقلت. الله يبارك فيك العز. لا ما تخلينيش نزيد. كلمة ما نقبلهاش. كلمة هذه ما نقبلهاش. طهور الماش. كلمة تكلمش مع صامت هذا طهور. فهمت ولا لا؟ عندما لا تتكلم مع صاحبك تشفيني أنا. نبقى معنا. بمجرد ما تتكلم أنا مش مطلوب. لا أنا أريد دائما من العلم. أنا عندي أصل في العلم هذا وأنا أتكلم مع طلاب العلم. عندي الأصل ماذا بي طالب العلم يمشي معي. ما يهمش. يعني يا أخي إحنا نتكلم في مجال واحد. ما ناش مالك محددين ولا؟ حتى لو كنت مبتدع. أنا أتكلم عن حديث. خذوا عليا وأنا مبتدع. وعندكم أنتم؟ عرض الكلام عن الكتاب والسنة. أبي شو أقول لك؟ عندنا في حياتنا ربينا تربية عالية. الله يرحم أهلنا اللي ربينا. ربنا تربية عالية. من مالك الشافعي أحمد بن حنبل بن عيينة كل هالأئمة الكبار هذه علمونا تعظيم الكتاب. مش تعظيم الناس. وهذا ما أريد أنا من طلب العلم. إذن وإحنا نتكلم على التحمل والأداء في كلام أهل العلم، وها أنا دا عندي نصوص بين يدي. هذا الفعل من الصحابة في تقديم هذا الصبي تحمل وهو يؤدي فيها شيء عظيم جدا لعلكم لم تلتفت إليه أنتم. إيش هو الشيء العظيم؟ سؤال. لا الإسلام هذا الكلمة هي. سؤال. ها؟ هنا أدى تحمل القرآن وأدى قرآن. نعم. وتحمل الصلاة وأدى. وأدى. نحن نتكلم عن تحمل الحديث. وش الصلاة وش هو؟ والقرآن وش هو؟ الحديث وحي والقرآن وحي ولا يا عقل. سؤال. سؤال بعد. هاي هو عقل. مشيت يا معناها ما يهمنيش، تفضل اسأل سؤالك. ما فهمت سؤالك. أنا ما فهمت سؤالك. نحن نتكلم عن تحمل الحديث كحديث كحديث أبي سفيان حديث هرقل، تحمل الحديث ثم أدى بعد إسلامه. نحن الآن نتكلم عن تحمل القرآن وتأديته. تحمل. ما شاء الله. وش راح تشكي فيه؟ تحمل. راف راف الصبي راف الصبي. خلوه يعبر عما يجو في سرية. أنا والله ما فهمت. سأل لماذا نتكلم عن تحمل الحديث؟ لا نفرق بين كل وحي الكتاب والسنة وحي، لكن نحن نتكلم عن تحمل الحديث وتأدية. يعني نحن عن الحديث فقط؟ لا سؤال. هل هذا الحديث يجوز به الاستدلال على السنة، على تحمل السنة؟ أنا مش فاهم الآن. مش كتبت عندك هذاك اللي تحت السطر الأخير؟ تحمل السنة. تحمل الركوع. ما معنى تحمل الركوع والسجود؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. هذه سنة فعلية مش هي. بس سنن أخي فعلية وقولية. سبحان ربي العظيم سنة قولية. الركوع والسجود. ها سنة قولية سبحان ربي العظيم صلوا كما رأيتم صحابي. إذن أليس حديث صلوا كما رأيتم يصلي؟ تفضل حديث. إذن هو تحمله هو أداه خلاص. واحد كي كنت تكلمنا عن هذا الأصل، لو كان كنت الكي مخك شغال تشدني في أبي سفيان، لأن قصص الدائرة النبي بروح مش حديث النبي. شو حديث؟ لو كنت تريد يعني أن تعترض علي واعترابك تشدني أقول لك عندك الحق، اعترض علي قصة أبي سفيان تحمل واسع قصة مع أبي مع هرقل ملك الروم، لا على الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت ناس السيارتين. ها؟ السيارة. القصة وقعت مع من؟ مع هرقل. إيه خلاص. قال أين أنزلت؟ وش سببها؟ الله أعلم. صح. مرت بك كلية؟ مرت لكن لست ثابتا. هذاك اللي مر بك الوليد. ما مكش قدامي مش نحاسبك أنا. ذوك راني مش في وقت الامتحان. الشيحان نحاسبك. ذوك نجوز لك ماشي. الوليد ابن عمر. خليه. اذكر القصة. مش لنا. جاء في الحديث؟ جاء في الحديث تفضل. جاءت في الحديث؟ نعم لا. نعم. جاءت في الحديث؟ لا لم تأتي. خل إذن العلماء الحديث رجع له. ولا الحديث رجع له. قائل. إذن ما جاءت في الحديث؟ جاءت في الخبر المطلق. من حين حين جوز حتى. فهمت ولا لا؟ الاستدلال ما يحتاج منه المطابقة. تقريبا معنى مش الإنسانين. لو كنا نعمل بهذا النص هذا رايحين هذا ما نعتبروش هذا دليل في علم الجرح والتعديل. والله لا عنده تارتر تعديل. لكن العلماء الحديث جعلوا من هذه الآية أصل. وهنا راح نتكلم عن التقسيم هذا نذكر مثل هذا بعد قليل جدا. أنا راح نذكر ما نجم المحدثين وغير هذا. إذا انتبهوا معي جيدا في كل جزئية كلمة معكم. يعني كي نكرر دلالة نقول لك هذا وحي وهذا وحي مش ما قلت مش مشكلة ما والله أنا أعلمك كيفية. افهم مني ضد اعتراضي عليك ليس تنقيص منك وإنما تعليم لك في الاستدلال بالنصوص كيف تستدل. وافق على الاستدلال لا في زيادة ما كاش مشكله. انا قلت انا راني موجود هنا باش نعطيك ومن ضمن كي شفتك انت قلت لي هذا ليس في الحديث قلت لك مره اخرى عندما تستشهد في شيء لتقرب ما يحتاج المطابقه. نعم هذا هو مرحبا. انا علاش قلت لكم انا اريد منهجيه اقفها اكثر من برنامج منهجيه. علاش؟ لان المنهجيه عندما تاخذها تاع طالب العلم تمشي بها بعيد بعد وقت. كي تولي برنامج تخرج وحدك تحبس عند البرنامج كما انا قلت لهم نقول للطلبه انا عندي هم وحامل هم كبير اريد ان هذا الجيل بتاعكم تاع غيركم اللي درسناهم يصبحوا منهم علماء. هذا همي انا ومنيتي كل طالب وطالبه درسوا عندي يصبحوا من كبار اهل العلم لان الامه محتاجه. وكما قلت لهم ولا اريد تكوين ورقه. فهمت ولا لا؟ ولا اريد تكوين ورقه. شهاده تديها تديها. والله انا جاهز ما نجحتش فوق ما نجحتش انا عندي هم تكوين طلبة علماء. على هذا الأساس نمشي بهذه المنهجية كيف في طول حياتي نطرح المسائل نطرحها معكم ونناقشها ماذا علميا حتى يتعلم الطالب مثل هذه المنهجية الصحيحة. إذن أعود إلى إذن قلت هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وارضاه تحمل ها ولو كان أمر عظيم لم تنتبه إليه. الحمد لله نتذكر غير خاوة نسأل الله نديمها علينا ومعنى. إيش؟ بصفيان هذا يسمى إقرار سماوي. إقرار سماوي سماوي ها؟ سما سما سماوي سماوي سماوي جوز جوز الغرقة جوز شوية جوز عارف ايش معنى الاقرار السماوي؟ معناتها هذا الامر لم يقع في واحد ولا اثنين مع بعضهم وانما في قبيله كامله عاشت بهذا التصور هذا. والله من فوق سبع سماوات لم ينزل قرانا ليبين هذا الخطا. اذا هذا الاقرار السماوي تم الان كان قرار نبوي فعلنا كذا وكذا صعلنا كذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإقرار السماوي ما قاله جابر بن عبد الله كنا نعزل والقرآن ينزل والقرآن ينزل. يعني في الإقرار السماوي لابد من شيوع الفعل في الإقرار السماوي لا بد من شيوع الفعل. أما الإقرار النبوي ولو واحد فقط يفعل فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يكفي ولو واحد، لكن الإقرار السماوي لابد من فعل يمشي عند كثير ناس كثر. لماذا؟ لأن فيه من كان يسرق وفيه من كان يزني، لم ينزل في ذلك شيء من القرآن في ذلك الشخص بعينه. إذن لابد أن يكون الفعل ماذا؟ شائعاً بين الناس حتى نستدل بالإقرار السماوي. ولهذا جابر قال كنا كمان جمع نعزل والقرآن ينزل، يعني أقرر ما شهد. قال لهم يكفيش أن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعزل وسألناه كائن كذلك والقرآن كان ينزل، لو كان هذا مخالف لنزل في ذلك. واضح الآن؟ يعني هذا إشارة مني إلى أن الإقرار السماوي الفرق بين الإقرار النبوي ولو فرق من أفراد قرار السماوي لا بد مشلوه. أما فعل هذا قد ينزل أحيانا، علم الله أنكم كنتم تنون أنفسكم علمها الله وأنزل فيها، لكن هذا أنزل فيها شيء معناتها هذا الخبر علم الله، وهذا الشيء يوقع من فرد وفردين يعلم ربي. الله يبارك فيه وفيك. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما استدعته البقية وظنته أن ذاهب عن بعض أزواجه قال أكل ما يكتمه الناس يعلمه الله؟ قال نعم، مات لا تخفى عنه خافية. تفضلي. نعم معناتها التحمل أقره رب العالمين من فوق السماوات، تحمل الصغير وأداء الصغير وبركاته. سمعتها أنا قلت له عودها عودها يا صاحبي حتى اليوم أبحث سؤال تلقاها إن شاء الله تلقاها ممكن شبكة كبودية إن شاء الله تلقاها. يعني نحن ما نتكلم يعني في هذه المسائل العلمية على الدوام، وأنا أريد أن نتربى على أن كل ما نقول ندلل، قلناها من قبل وهذا المنهج الذي يجب أن يعيش عليه طلبة العلم. لا أريد أن يعيش طالب العلم قال فلان كذا قال فلان كذا قال فلان كذا قال فلان كذا، لأن في نهاية المطاف شو راح يدير؟ يقلي. وقال لها معنيين، تكلم وقلاه تركه وأبغض. أنا لا أريد أن أتربع قال فلان، أريد أن أتربع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أذكر الفهم وقل لي هذا الفهم فهمه مرحلة. معنتها أول شيء وقفتني عند حد المال بالنص، وحبيت قل لي هذا الشيء اللي قلته مخالف للنص اللي أنا بدلي هذا الفهم هذا رو فهمه فلان، تستأنس بمالي فهمي بفهمي على صحة فهمك. تبقى معي زي نحن مش قلب مع أنهم أئمة ورضي الله تعالى عنه ورحمهم الله تبارك وتعالى. ولهذا الإمام الشافعي خلانا شيء، إيش هو خلاهم تلك عظيم؟ قال الإمام الشافعي أولا لا يحل، كماها السداس الأول لا يحل لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا باستبلاء. إيش معنى هذا؟ معنتها كل متكلم يتكلم لازم كلامه يجيب دليل، ما يجيبش دليل خلينا شوف يشوف في المكالمات الطالبين لازم أول شيء هم بي يحفظ الأدلة ويتعلم وسائل العلم الآن. ما قلت هذا؟ ده وش من سنة الحين؟ ثانية علوم الآلة والرادة. الله يصبح الخير. يا أخي أنا أتكلم أمان مع سنة ثانية بعد عام يكمل يولي ماستر وان ومن بعد تو ومن بعد تركتور. شو بالعكس شو فيك أنت؟ ما عيب عليكم والله، عيب كلام تقوم مثل هذا والله. أحيانا من كلمة تصدر من طالب علم يفهم منك يفهم من كلامك عنه. تكلم مع طالب علم مرة سنة ثانية جامعية ما رأتش ل ممكن حين تكلم تاع الزبالة خير هذاك ما يخدم في الزبالة. رأيش مع هذاك متكلم معهم في هذه المسائل هذه ولا؟ والله ما تكلم. كون شوفوا يتكلم مع واحد يخدم في الزبالة هم حاسيني بس يخدم في الزبالة وأنا أقول لهم تحملوا وكذا. كل شيء خلاص حمل يعني مش موسوس. راح لبعيدة متكلم مع طالب علم. من هذا كلمني سداسي الأول كلمني واحد من طالب سنة ثالثة قال لي رحت مع طالب كلمته في مسألة علمية قلت له الشيخ رضا يقول كذا. قال مشكور الشيخ رضا وجامع يقول كذا. قال هو مش عالم ولا كرامة بين عشيق وضحاة. بعد ما كان عالم وين راح؟ هذاك بأعباد هذا ما تكلمش معهم. أنا أقسم بالله قال لي حيرني تقعد. قال لي قلت له كنا أنا وياه من وقت نتناقش ونقول فارس شكرا. قال له بعد يوم واحد كلهم راح كله. كانش ضوابط شرعية. ما كانش ضوابط طلبة علم. علاه؟ لأن علموهم وانا. ها؟ وش علموهم؟ قلت هاكم ضبط. قولي هذا وش علمهم؟ ما علمهم شيء واحد آخر. علمهم لصق لصق. ما علموش يفكر. الصف طلع عندي أنا والله ما طلع بكون جزء من زمان. يريد الخطيب. فمو زنجيه كامل يقول أقسم بالله ليس طلبة علم سنة ثانية يا عمر. لا أقراك راجل مش حد عمرك عشرين عمر أقلكم 19 سنة ولا لا؟ 20 سنة بالغ مميز حتى في الحكومة تقدر تنتخب. حتى عند الحكومة تنتخب ولا ما تنتخبش؟ الحكومة تنتخب. فهمتوني؟ أنا أخاطب الآن طالب علم. قال الإمام الشافعي لا يحل لأحد سوى رسول الله أن يقول إلا باستدلال. يقول في موطن آخر إذا صح الحديث مش معنى كلام هذا الكلام مش أشعر هل خاطف يا من؟ هذا الكلام قاله في كتاب الرسالة ولا في كتاب الرسالة يخلف طارق العلم ليقرأوا رسالة كامل يخاطف فيهم هذه الخطابات موجودة في الرسالة. وأنا راني مع من؟ مع طلبة علم سنة ثانية مانيش مخاطب في ناس عوار. هذي طلبوا شوية المستوى الله يرحمه. واضح؟ والله صدقوني أنا هذاك منهجيا تاع طالب العلم تاع بلوعة، بلوعة لا أريده. ولهذا هامش الآن نتكلموا عن التحمل لأن راح نتكلموا عن منهج المحدثين نتكلموا على الرواد وأحوال الرواد وغيرها ومشاب. بدينا في التحمل، هذه قضية فيها خلاف من أهل العلم. دوك أنا هذا الخلاف بين أهل العلم. لازم ننظر له ونقول فيه انا بما لدي من معلومات قريت النصوص اللي اعتمدوا عليها قريت النصوص اخرى لازم نبين انا رؤيتي في هذا. ما بينت لكم الان التحمل والآلاء من 6 سنين قلت لكم. ولهذا لما قال الصحابي عقلت معناتها الراوي قال كلمه مليحه معناتها الإدراك. ماذا تحمل هو موجود فرق لازم كان أمور نعيشوها. أحيانا نتكلم على الأمور هذه الشرعية إحنا بحسب حالنا نحن اليوم. ما الله يرحمها فاطمة بنت العربي كان يجيها بين الأصابع الأكلة شامبينيون بين الأصابع قلها يا يما تي مني تقول لي يا وليدي كنت يما نشعر أني نخدع في ربي. عشنا في مجتمع تمام خديعة تاع خديعة شفت هذا الجسم هذا بس جرب حاول التأمل ها خمسة أيام ثلاثة أيام كل شفتني كش واحد مرتين كبير علاش لأن حالتي ما تسمحش تحمل الماء الجرح يواش يزيد يكبر. ولهذا قال شيخ البخاري لو أخذتني شوكة ما أفطرت لا أفطرت. هذا الكلام لو تقوله للناس اليوم إيش يقولون كما قال لي هذا؟ تعرفش معنى هذا؟ هذا ناس عايشين من فوق تبهوا معايا أبنائي اليوم نحن ننطق بمنطقنا اللي نعيشوا به دع المقر والخديعة والكذب وكلش. هذاك المجتمع اللي كانوا عايشين عليه الرسول والصحابة مجتمع انتع مكارم الأخلاق وجاء الرسول ليتممها. ومكارم الأخلاق وين تلقاوها؟ الله هي حقيقة أحيان كلام يتقال يهز الكيان قبل الهجرة قالت عائشة فجاء رسول الله جاء رسول الله للنبي في غير الوقت المعتاد كان يجي بالليل جاء في الظهيرة. لكن نصبر حتى وأنا أتكلم بعلمنا مازلنا في العلم تاع جرم التأثير ومسائل التعليم أنا ما نخرجوش. قال ما جاء الذي أمر هاما قالوا أخرج أبنائك قالوا أخرج الصبيان وكذا قالوا إنهم أبناؤك يا رسول الله عائشة مجال صغيرة وأخوها عبد الرحمن مجال صغير أسماء سيتكلم الرسول بحضرته عن ماذا؟ عن الهجرة يكثر من التحمل واليدي يعني. والله غير أكثر من التحمل والأداء تحمل لماذا؟ لمصير الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم جدا. ثم أحيانا الإنسان كي يبذل والله أحيانا تنبث منه والواحد يهز حتى يروح لشيشة الجمال بل في الصحراء يوحد ربي ويذكر الله ثم عايش والله أحيانا ينظر الأمانة العلمية فقط لعل الله كما قال الرسول يخرج أصلا من لا ها شوف كيف يسبوا برك يا حبيبي سبب من أصلا يعني أصلا بكم أنتم يعني دول كفار ولا لعل الله يخرج من أبنائنا عاد شوف يا رب قول يا رحمة كيف أنا أعيش معها ساعة أو لا كنت ساعة بساعة بساعة خلاص أنا عندي وقفة درت وقفة نتاع الساعة وما تباعوش مأجور دائما كل أنا أخذت الحديث ها نزل نزل دائما خذ العبارة الطيبة أخذت الحديث كما هو هذا ما كان معلين معلين معناني أنا استدلال إجابة لا استدلال أصلا أنا قلت لعل الله أن يخرج من هؤلاء إن شاء الله همي قلت لكم اني قلت لكم والله غير عندي هم، والله امنيتي ان كل طالب درس عندي يصبح من علماء الكبار. انا ما اريد ان يكون العلم حكر على شخصي، ما اريد ان اظهر في هذا العلم عضلاتي مش نبقى انا وقتل العالم. لا، نقول لا، في وسع كل احد منكم ان يكون افضل مني ومن غيري من اهل العلم، لان الرسول قال رب حامل فقه علم لمن هو افقه منه. عندنا همه منهجيه، احنا عندنا همه عندنا. هذاك عبد الرحمن مازال سمية مازال مبلغش في النهار، وين يروح؟ يروح في في اهل مكة. هذه يحطوها في الاتحام، حطوا قصة، حطوا اكتبوها لعلي لا القاكم بعد عامي هذا، مش نموت يعني، ما نقدرش تقتلوني يعني. تنوي الشر نتاع واد اللي يدير فينا هذا الشيء هذا كله. والله من اجلكم، والله من اجلكم، والله من اجلكم، لتصلوا الى عباد الله على احسن وجه. ما عندناش هدف. انا اقول لهم دعوه سلفيه، هذا علمتني شيء، علمتني شيء دعوه سلفيه يعني. وانا اعرف به علمتني شيء عظيم جدا. الاصل الاول ان نعرف الناس بخالقهم، أن نعرف الناس، يكون عندنا أهم شيء، مش ربط الناس بشخصي، مش ربط الناس بي أنا، نعرفهم بمعبودهم سبحانه عز وجل. اثنين، نعرفهم بقدوتهم، شكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم، مش أنا. ثلاثة، الطريق الموصل إلى الجنة. وبعدها واش دحيسه الى من بعدها واش بعدها ممكن هو يسير في هذا الطريق، وهذا مش عارف ليش بغني، لان عطاء من الله عز وجل، لان هذا الامر عطاء من الله عز وجل. شخص قال معليه هذه النقطه، هاي قال لعل الله يخرج من اصلابهم نفسا بانفسهم، يعني كل لعل الله يخرج منهم. ها كان قادر نفسه يقول لعل الله أن يخرج منهم من يعبد الله، وقال يخرج من أصلابه. وين كانت الفائدة، فيهم ولا في أصلابهم؟ وبعد خرج منهم خرج منهم. وين كانت الفائدة، فيهم ولا في أصلابهم؟ أصلاً لا فائدة منهم، هم لا فائدة منهم، إنما أخرجوا نسلا فجعل الله فيه الفائدة. يعني لا تذكر لي واحد ولا اثنين من هذيك الجمهرة تاع الكفار الكبار اللي كانوا ونو. لأن حكم على غالب ما عليه. أنا سأتيك بنص آخر باش نغلق لك باب الاستشهاد. أما الغلام فكان الغلام الله، أما الغلام فكان أبو مؤمن، فخشينا أن يرهقهما. بالبداية كافر هو بده قبل ما يكبر، لأنها خلاص مطبوع عليه واجب. معنتها هذوكم الناس اللي كانوا اللي هما اللي كانوا شديد القيادة نتاع هذا، كانوا الناس حجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مش أناس بوسطاء. فهمت خان؟ مش ناس بوسطاء، ناس حجر. شوف ايش انا دائما نستدل بالقران. ايش قالوا كفار، ايش قالوا كفار قريش؟ وانت تدلل على ما قلت، هاي دلل، قلت كلمه طيبه انت قلتها صحيحه، لكن دلل عليها من القران. اذا تستحضر ما تحذفش ساعيدك القران غيره يعامل. قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنت تشهدنا فلنطرعنا إياكم السبب. كيفاش؟ قافلين الباب. هذا كي قال له إن كان هذا هو الحق من عندك، اللهم إن كان هذا الحق من عندك، قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يقولوا عقل هذا؟ كما قال الآية الأخرى لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فهمت علاش قال أصلاتهم خذها من عندي ولا تخف سنعيدها سيرتها. اللي يهمني عاقب شوف الكلام كل كلمة نقولها ماذا نفعل؟ نستدل عليه. هذا أريد المنهجية يا شباب طلبتي هنا. السلام عليكم. أنا صابر عليك وصابر عليها. على الأقل شوف لي نص عين. مادام راك مريض شوية فقط غير نص غير تشوفني كيف دير هكذا وتغلط عينيك. أنا يتعبني. وربي يجيب الشفاء طهور إن شاء الله كما قال الأب. ندعو لي بما دعيه الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. هذا ما دعا به الرسول بن معين. اللهم اشفي عبدك فإنه يسير إلى صلاة أو ينكأ لك عاجلا. هكذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم. قال اللهم اشفي عبدك فإنه إنما يمشي إلى صلاة أو ينكأ لك عدوا. علاش قال احنا محمد شفت منهج تاع الحياه عندما سال الله من اجل خير مش ما قال يروح يخدم ويجيب الماكله ويجيب الصوار ديالك خلاص كتبها ربي ما تدعش عليها وانما ما يحتاج اليه الا عباده. اضحك وزيد خويا وافرح بهذا المنهج لك الحق منهج نبوي. الان عبد الرحمن لك في النهار ماذا يفعل؟ يخرج في وسط مكه ايش يفعل؟ ماذا يفعل؟ يحسس بالاخبار. ماذا يفعل؟ احنا نتكلموا في المنهج في الحديث في الحديث يتحمل. يتحمل ثم المساء ياخذ العشاء ويروح عند النبي صلى الله عليه وسلم بكر الصديق. ماذا يفعل؟ يؤدي قبل الاذان قبل لا قالك مش يبالغ قبل الاذان. الرسول يقبل الاخبار التي ياتيه بها. سجل عندكم هذه الفوائد والله ما تجي دارك وانت بعث عليها. ها؟ هذه القصه في نوبه الاداء. كيفاش كان؟ يتلقى الاخبار يخرج الى مكه ويتلقى الاخبار مش كاينه. مش يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحمل تحمل هو عايش عليه مش عارف ادور. الشيخ كان دليل انس بن مالك لما كان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير في حاجة يتحمل ويؤدي ايضا. حتى الام تاعو يا اخي سالته مره هل قالها سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ود كي تفتح لهم الباب يجيبوا لكم نصوص كاخ. يا اخي الان وليتوا عارفين شوف ما شاء الله شوف كان يعترضك ولا تخلي الحزب الشيخ العيد ولا شريفي ولا عيدي كما يقولوا هو ولا لهمني هو هذا المنهج العلميه وهذا الفكر. الان فرق في البداية كان معترض علاش؟ لأنه كان عنده شيء تلقاه مسلم. وتلقاه مسلم ما نقدوش. قام مسلم. الآن بمجرد ما حصل مني أنا نوع من النقد ونوع من الاستدلال، شغل هذاك الهاجس اللي كان بتاع الحيط هدم ولا استطاع أن يمشي ويأتي بيد الأخرى. ما شاء الله. ماشي. احنا يهمني أنا روح القرار في من اختلفوا هل تشك تدليل أم لا؟ هذا الشيء. معليش كلام. وانا الان ماذا افعل؟ ادلل. هذا الفرق اللي نحبه المنهج العلمي. المنهج العلمي في هذا. اذا مشينا الان الى النقطه الثانيه وهي التحمل وهي الاداب. اذا التحمل يكون مما قلنا ومجرتهم العاقل السعيد، ثم الأداء يكون كذلك ممن تحمل تقبل بيده لو كان صغيرا. ودلتنا على ما نقول من الكتاب ومن السنة، وبينا هذا الأمر هذا، وهذه المنهجية العلمية التي نريد أن نسير عليها الآن. هذا بعدما بينا من ناحية العلمية كيف حال الرواية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ننتقل إلى مجال إيش؟ القبول والرد. إذن إحنا ثمة في مجال القبول والرد نشترط الآن عدالة خاصة. عدالة خاصة خلينا بعد في التابع. الأخرى العدالة العامة ألا وهي الإسلام. العدالة الخاصة استبدناها من قوله تعالى وأشهدوا إيه؟ ذوي عدل منكم. وأشهدوا ذوي عدل منكم. فهمت الآن؟ منكم. وش في هذه الآية؟ من المسلمين. منكم. إذن طبيعي ذوي عدل يعني كان وصف زيادة على الإسلام. وهذا الوصف يعرف على العموم بالمعايشة. واضح. هذا الوصف يعرف بالمعايشة، عندما الإنسان يعيش مع الإنسان. فيه قصة وقعت لي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. جاء شاهد ليشهد عنده. قال له عمر بن الخطاب لست أعرفك. لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرف. إن القضية مع من؟ مع الله. فين أنت عارف رجالك شيء كله يعني حقيقة ما. ثم عمر خطاب يقول واحد لا يعرفك يحشم لي مباشره. قال له ولا يعرفك اني لا اعرفك. يعني حب لازم لي او اللي جاء ثم مش تكلمه مسلم. لكن هذه الجهه تحتاج وصف زياده على الاسلام وهو معرفه حاله ضروري عداله خاصه. هذه الاولى. ثانيا جاء رجل يشهد الخطاب رضي الله تعالى في مجلسه. قال له عمر بن الخطاب يشهد على الانسان اهو جارك؟ قال لا. اسافرت معه؟ قال لا. اتجرت معه؟ قال لا. قال اذا لا تعرف. ما المخالطة والمعايشة هذه عموما كلمة عموما بالمخالطة والمعايشة. إذن هذه العدالة زيادة التي تخبر بها الرواية عدالة خاصة. أوصف ها؟ أوصف العدالة. استقامة للدين. مش عارف خالد توي كذا هذا مدخله ومخرجه في تعب. ملكة تحمل صاحبها لما مروا بجنازة فذكرت بخير قال وجب ومر بجنازة أخرى ذكرت بشر قال وجب ماذا فعل النبي؟ أقام قبيلة وحكم قبيلة وحكم قالوا مرت بك الأولى قلت وجبت قال الجنة مر بالثانية وجبت قال النار قال أما الأول فذكرتهما بخير أوجب لماذا؟ لأن الرسول قال الصحابة أنتم شهداء الله في الأرض ما معنى شهداء الله هذه الإضافة تعمل شهداء الله فضل ما عرفش الكلمة عندي وحاول ما كل محاولات ممكن سيد البعيد عشان الشهداء خلاص ما لم تفوز فضل شهداء الله أن الله عز وجل هو الذي أعطاه تلك الشرعية بالشهادة أنتم شهداء تكون قرشين فطار ما شاء الله تبارك الله وخرج ولا أظن مجتهد ما شاء الله ما شاء الله هذا مش عشان مني في كوانا الله جل وعلا شهده فيجب أن تكون شهادة وما يجب عدالة الصحابة لأنكم تشهدون بشهادة الله يعني تشهدوا للناس بشهادة الله إذا هم وشرع تبهوا معي جيدا يا أبنائي معنتهم أنتم شهداء الله الشيخ الأنتم هذيك ها؟ الأنتم هل تفيد الخصوصية ولا لا لا متعدية إلى الصحة تقول الناس غير يشهدون المرض مدخل حالة شو رحمة ربي يا دموغ مدري يبقى علينا بكل شيء الخيرات تعرفي هل يطلع علينا هذا صعيب هذا ميزة من الاصل خويا منين؟ وليد حومتك شيخ وليد حومتك قول لي برشا بن الواد وليد حومتك ماليش قبل وليد حومتك خليني نمز ها؟ بن الواد وليد حومتك لا لا لا منين الاصل قلت؟ اصل انا هو باب الواد انا باب الواد هو باب الواد مش مشكله لكن انا مستطيف وانت منين؟ ها؟ بسكري الناس طيبين على العموم الناس طيبين على العموم لكن انت راك تغلط علينا في رحمه ربي والله يا شيخ ناصر خلي واحد على الاقل واحد يموت فينا يشهد له الناس ويقولوا اوه ما شاء الله شهد له بالخير لكن لازم ربي وش قال يا ايها الذين امنوا الشهاده هذه كونوا شهاده قوامين بالقسط شهداء لله زين ولو على انفسكم الله أكبر الله أكبر. إيه هذا يريد القبيلة. لازم نشوفوا خير من الله وكفّ جامعتنا ونكون وطيد مباع. ليه ما؟ طور طور طور طور مو تربط في البيت كده خوبا لكن بصبات ورجال قاعدك لا جاي راح نعيد تروح تيجي احنا رانا هكذا رانا في معركه والله احنا في معركه بالطين وجيه شغلها لكم كيف بك تنام وتفرح وتمرض وقد طردت من بيتك وقف العدو حاجزا بينك وبين أرضك. عندما تكون خرجنا من الجنة الشيطان ومن بعد ماذا فعل؟ حاجز. حاجز. وأنت تريد العودة مرة أخرى إلى من؟ إلى الجنة. كيف أنت ترفض الكتاب في الدنيا هذه؟ لازمك دائما في استعداد في حرب في نفو في نفور دائم. فأنت الأخرى ترى مش إجابة القضية. الناس الكبار كيفاش يفكروا على شكون كمان هذا المنهج العلمي عظيم جدا ينتبهوا ما جيدا يقوموا قوانين بالقسط اي العدل شهداء لله مش لانفسكم شهداء لله ولو على انفسكم يجيك واحد يقول كما قال لي طالب وقتها نعم قالت لي واخطأت هذه حقيقة المنطقة هذه حقيقة الإنسان المؤمن غلطت كنت غلط ما قلتش لا لا شيخ ومشي قاصد وانا قاصد وانا اخطأت هذه المنهجية صحيحة غلط غلط حتى شيء ولو كان طالب دونك في يوم من الأيام كان معايا وليد صغير عنده 5 سنوات ولا خذ الكراسة نتاع طالبة عندي خذ الكراسة رمها لها هكذا قلت له لا لا عبد الباري قلها تفضلي عطي الكراسة بعد مدة كان حاطة المسجل تسئلية في أسئلة حبست التسجيل باش نمده لها رميته لها هكذا قال لي أبي والله ثم ثم قال لي أبي مخ شغال قال لي أبي كنت قادر من الأول قل له يا وليدي أنا خشيت نمدلها تمس يدي يدها ممكن تأويل هذا ولا لا؟ ممكن قلت له يا عبد الباري أخطأت هذه تفضلي شدت شكون هو؟ صغير صغير هذه المنهجية شهداء لله ولو على أنفسكم زيد قال شلون؟ أو الوالد أو يعني تتجرد من العاطفة تتجرد من كل شيء تصبح عبد لله تشهد بشهادة الله عز وجل صعيبة لازم لها رجال معركة مع المشهور مع النفس بارك الله شيء ساجر لازم معارف مع النفس تبارتم يا أبنائي لسنا نتكلم عن هذه القضايا العلمية بهذا التصور العلمي العملي أنا نحب هذا العلم نعطي علم جرح والتعديل ولا نعطي علم الرواد الطالب يستفيد باش يعيش بهذا المنهج هذا مش مجرد كلمات تكتبه الجرائد لازم هذا ننزلوه على شكون على أنفسنا إحنا الآن يعرف القراءة عندك يقعد معاك يقول ما قسم ثم يتكلم فيك وقسم بالله يدخل يخرج يقول الشيخ وكذا ويعرفك معرفة جيدة وأنا اشتقت إليك ثم هذا اليومين كان عندي طالب في السنة الثالثة يعني محسوب على عليا عيدي ولا شريجي مسكين مبتلى مسكين قلت له انا مصيبه تاع كل شيء والناس يتحملوا عليه تفقدوا فيهم مش عارف هم علاه ما فعلوا سبحان الله قال لي وقفت مع طالب كنت نعرفه نتحاور معاه في نتحاور في مسألة. قال لي قلت له الشيخ رضا بوشامة قال كذا. قالوا نعم. قال الشيخ رضا بوشامة قال ايش قلت لك شيخ برهان؟ هو ليس شيخ ولا كرامة بين عشية وضحاها. كان عنده وش هو؟ شيخ. قال له واحد اخر مش الشيخ راح. عمي عمي كي تخاطبوا هذا الخطاب العلمي يقبل. جاني واحد في بداية الجرح كي تكلموا فيه أنا جاني واحد من الشيخ قال الشيخ هم تكلموا فيك هم قالوا هم قالوا هم قالوا. أنا منهجي العلمية نعيش الإنسان هذا. هو غير قال لي هم قالوا هم قالوا. قلت له أنت كذاب مسكين هذا يقول لي أنا كذاب الشيخ أنا كذاب الشيخ أنا. قلت له حبيت نقول فهمتوني يا متوجي الآن؟ قلت له حبيت نقول الأصل فيك الأصل فيه ما تبكيش. قل لي وين عرفت كذب علي؟ صح ولا لا؟ قلت له بعدها قلت له هذا معناتها قالوا سهل مش واحد يتكلم أنا أنا قلت لك كذا سهل ليش سهل؟ سهل. قال لي الشيخ والشيخ ربيعي قال لي كذا وكذا. قلت له قبل ما نعرف الشيخ ربيعي يقول فيا كلام وش كنت أعرف عندي علم ولا لا؟ قال لي كنت نعرف عندك علم. كي جاء كلمة الشيخ ربيع وزكاني العلم تاعي زاد ولا لا؟ قال لي لا ما زادش عنده هو. قلت له إذا كلام الشيخ ربيع عاود نحار قلت أنا هو هو هو قلت أنا هو هو هو منطق. لو كان كانت لبدعة أو لضلال أو لفسق أو لفجور مما يجرحني مقبول لما مثل هذا نتكلم على هذه المسائل العلمية. إذن شهداء الله هنا ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين أعلام الموقعين عن رب العالمين يرد على الفقهاء جميعا بجواز شهادة الفروع للأصول وللأصول فهمين ايش معنى هذا ولا لا؟ شهادة الآباء للأبناء وشهادة الأبناء للآباء فهمين أو فهمين؟ سجلوا باش تراجعوا سجلوا باش تراجعوا الطيادين وياكم هذه مسائل علمية لازم تراجعوها. رب العالمين كيفاش راكم عايزين الله قنطوا الواعد هذيك النية الطيبة اللي عندي راح نقول لك كيما هذا درك أنا راح نغلق الباب. هما قالوا إذا كان فرعي ممكن يمين وإذا كان أصول ممكن لكن ربي قال ولو على أنفسكم معناتها الآن في الشهادة نبحث عن شيء واحد العدالة ذوي عدل منكم إذا كان عدل وجاء ليشهد ولو لوالده تقبل شهادته ولو من الوالد إلى الابن تقبل شهادته لأن راه يخاف ربي. شفت مش معناتها أنا كيف سد اليوم فقهاء بدوها من الأول وبدوا يقول لك إذا كان ما ظننا وما ظننا المجتمع يكون يخاف ربي إيش يوقف حتى ولو ضد باباه وضد يمناه. شوفوا نراهم الصحابة إلى أبعد ما يكون. من رأيتك هذا خوش في بكر الصديق. إلى أبعد ما يكون. لا مش يقاتلون أبناء أبائهم. أبعد من هذاك. قال له عبد الله بن ابن أبي ابن عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول يقول النبي إذا أردت قتل والده فأمرني أقتله حتى لا يكون في نفسي شيء على واحد من الصحابة. خلاص نحاول العاقل فهي غير شرعية وكل شيء للتقليد غير شرعي أصبحوا عبيد لمن؟ لله. علاش قلت لك قبيلي وأنا كلمتك هذوكم من نشأوا في ذاك البيت ما يفكروش في الكذب نشأوا بضوابط. احنا من صغر سن وهو واش حيلة إيه حيلة وكذب هما لا نشأوا في بيئة بهذه الصورة. شو هذا؟ لازم نبدأ بني بنفسنا ونوصل هذا الخير لأبنائنا لعلها بعد أيها يكون الخير. إذا هذا كله يا أبنائي لضبط هذه القواعد الدينية. والله أسأل أن يوفقني وإياكم. والأخت اسمحي لي حتى ما يكونش في نفسك شيء يعني. أما هذا بس كذا خلاص أنا أصلحه بقى. ما ظنيت شيء من داعية ولا.